الماضي عاريا لعينك عندما ألامس وسادتي ساكبا دمع عينيا ذاكرا يومي خاطيتي اسمي في حقك اسكت على ركبتي باكيا حقيقتي رافعا حريه